حسن الخلق خلق كرم الغير لله وإظهار الطلاقة والفش إلا للمبتدع والفاجر. كرم الغير لله إذا تعلق بالتجارة بحق من حقوقك أنت، أما إذا تعلق بحق من حقوق الله فلا ولا. كرم الغير لله وإظهار الطلاقة والفش إلا للمبتدع والفاجر. والعبد عن الثالين إلا تأثيبا وإقامة لحد الله عز وجل. وكف الأبى عن كل مسلم ومعاهد إلا تأثير مسلم وأخذا لمظلمة لمظلوم من غير تعد. وجمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق فقال: حسن الخلق هو أن يكون كثير الصلاح قليل الأذى كثير الحياة صروق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزمن قليل الهدوء. أكرر: حسن الخلق أن يكون كثير الحياة قليل الأذى كثير الصلاح قليل الزمن قليل الكلام كثير العمل قليل الخمور برا وصولا صبورا وغفورا حليما شكورا عزيزا شريفا شفيقا رحيما رفيقا لا لعانا ولا كذابا ولا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخر في الله ويعطي في الله ويمنع في الله فذلك حسن الخلق. وأجيب الأمر الروح الروح أطال على الصلاة بذكر ما ذكره الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وحسن الخلق لا يكون إلا أو لا يقوم إلا على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. حسن الخلق لا يقوم إلا على أربعة أركان أو يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. بدون أن يتصف المرء بهذه الصفات الأربع ويسعى لتحصيلها لا يمكن أن يكون حسن الخلق. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على كف الغيظ وكف الأذى والاحتمال والرفق والأماه والحلم وعدم الطيش والعجلة. إذا جمع الصبر ألف بالخلق وأدى إلى أكثر وزيرة تؤدي إلى حسن الخلق. فالصبر يعمله على كرم الغير والاحتمال والأمان والرفق وعدم العجلة والطيش. والعبرة تحمله على التعلم بمكارم الأخلاق والتخلي عن الرأي كلمة العقيم لا يتصور خير يسمح لنفسي حتى بخروج كلمة ثانية، لأن اللسان ترجمان على القلب، والمرء يدرك كما قلت سابقا وكررت يدرك رضا الله جل وعلا عنه وسخطه عليه من خلال لفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم العبد لا يتكلم بالكلمة إلا رضوان الله، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. إذا رضوان الله عز وجل على العبد يساوي الكلام الطيب للعبد الحسن الجميل، سخط الله تبارك وتعالى على العبد يساوي التجاهل والفحش على لقمة الله. فالعبدة تحمله على الانتماء او التخلي عن الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتدعه الى الفحشاء والمنكر والبغي والغيبة والنميمة والكذب، وتحمله على الحياة التي هو راس كل خير، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيمان معالي الأخلاق والشيم، وتحمله على البذل والعطاء الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحكوم ومفارقته، وتحمله الشجاعة على كون الغيظ والاحتمال، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك على لها ويتبعها عن الطيش والانتقام والظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والعبد يحمله على الاعتدال في خلقه وتوسطه فيما بين الإفراط والتفريط، فإنه لا يوجد خلق إلا وله طرفان، طرف إفراط وطرف تفريط، فالشجاعة مثلا مع الإفراط تصبح ثغورا، ومع التفريط تصبح جبنا، وهكذا كل خلق له طرفان. العدل يحمل المرء على التوسط، فلا يميل الى الافراط ولا يميل الى التفريط، ويضاف الى هذه الاركان الاربعه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ركنان اخران، احدهما العلم، فانه في العلم يدرك مكارم الاخلاق ومحاسنها وعظيم فضل اهلها، كما يدرك مساوئ الاخلاق وقبائحها وسوء عواقبها، فيمكنه ان ياتي هذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه. والثاني صدق الايمان، كما بينت في اللقاء الماضي وبينت قبل ذلك ان العلاقه بين الخلق والعقيده علاقه مضطربه متلازمه، قلت ان يتطلب بين الايمان القوي يولد الخلق الحسن. طيب اذا اتعرف انه على ايمان الملائكه او صحب الكرام ثم هو لم يتخلق بعد بخلقهم رضوان الله تعالى عليهم، من اين اتاه الخلل وكيف درجته الاخلاق السيئه لخلل اعتقاده، وان زعم انه مؤمن ايمانا تاما وليس لاحد ان يدعي ذلك. بصدق الإيمان وقوته والتصديق بالجزاء وحسن موعود الله تبارك وتعالى والإشراق من لقاء جل وعلا، يسعى الإنسان إلى التعلم بمكارم الأخلاق ويجد لذة عظيمة وهو يجاهد نفسه ليتحلى بها. فمن المعلوم أن الخلق لا يتكون في نفس فجأة ولا يولد كاملا مكتملا، وإنما يتكون على نهج ويخرج على مراحل. ولعل هذا هو السر في ارتباط نماء الخلق بعبادات متكرره وخلال لها صفه الدوام: صوم، زكاه، عبادات متكرره. لماذا؟ لكي ينتقل الانسان بها من الحسن الى الاحسن حتى يبلغ فلانج الكمال المنشود الذي يمكن ان يدركها الانسان كما ادركها اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فما على المرء الا ان يجاهد نفسه او يقرب اولا في نفسه، فما وجد من خلق حسنا جبل عليه فليحمد الله تبارك وتعالى وليحافظ على هذا الخلق الحسن الذي منحه غير استحقاق منه وانما بفضل الله عز وجل. وما كان بخلاف ذلك، شاهد مره وراى مره، فإنه بالمشاهدة سيبلغ حسن الخلق لا محالة مع صدق النية. فمن يصدق الله يصدق، ومن يتحرى الخير يصدق، والعلم بالتعلم والعلم بالتحلم، هذا أمر يدركه كل إنسان. وقد بينت لكم ذلك سلفا وقلت إن المساولات تعطي الملكات. واحد يريد أن يقتصد بالكرم فيحمل نفسه على العطاء ولو شيئا قليلا، مرة مع أخرى مع ثالثة مع عشرة، سيصبح الجود وصفا لا له، وعادة يصعب عليه أن يخرج عن مقتضاها ومواجبها بالتدرج. إنما المشكلة أن أكثر الناس يقرصون حالهم على ما هو عليه، لا يسعون جاهدين لتغيير ما كسب من أخلاقهم. وبالتالي إذا قيل له يا فلان حتى عصر، يا فلان لسانك لا يقوى عن قول البذيء، يا فلان احتجت ذلك، لا أستطيع أن أغير. سبحان الله، لماذا لا تستطيع أن تغير؟ الله عز وجل أعطاك القدرة فيمكنك أن تفعل، ولكن المهم أن تبذل، ومن عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل. بارك الله لي ولكم في البخاري والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلعلكم تذكرون أحبة الكرام عندما بدأت هذه السلسلة إلى الخبر وبينت الأسباب الداعية إلى ضرورة بناء النفوس وإعدادها وتزكيتها، قلت من هذه الدواعي أننا مطالبون بأن نربي من ولاه الله تبارك وتعالى أمره. وقلت ساعة فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا لم يربي الإنسان نفسه تربي غيره. هنا أقول الإنسان إنما يحرص على تربية نفسه خلقيا ليكون داعية لحسن الخلق في العمل والحال دون القول أو القيل والقال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد أصحابه على حسن الخلق خلقه، فاكتسبوا منه هذه الأخلاق الطيبة عملية فرسخت في قلوبهم، وما كان لهم أن يتأثروا عن الاتصاف بها وهم يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى إليه المزيد منها. أقول هذا لأن البعض يتصور أن التربية الأخلاقية قد تكون في سرد آيات الكتاب العزيز الذي تحث على التعلم بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة وذكر أحاديث جنة أو الإرشاد إلى مطالعة أكثر في هذا الباب، سواء كانت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة أو من المؤلفات المؤلفة في هذا الباب، هذا وحده لا يكفي. ومن هنا فليدرك الآباء في البيوت، الآباء والأمهات طبعا، والمدرسون والمعلمون في أماكن التعليم، وكل من ولاه الله تبارك وتعالى أمر طائفة ما، أنه لم يسأل عن تقصيره في حق نفسه فحسب، بل سيسأل عن كل من تأذى به في شر أو باطل أو خلق سيء. إذا المشكلة ليس بمشكلة العباد يعود فضلها على صاحبها فحسب، بل نحن أمام معظمتنا عظمى، المرء يجد نفسه يوم القيامة وقد ملئت صحائف سيئاته بالآثام والأوزار، من أجل وآخر يرى صحائف حسناته قد زادت زيادة عظيمة، من أين؟ كلنا يحفظ أدلاك على الخير كفاعل والدال على الشر كفاعل، والدلالة لا تكون بالقول فقط، بل الدلالة بالحال أبدا، الدلالة بالمقال. فانظر إلى مقدار الشر الذي يرتكبه المرء في حق نفسه قبل أن يرتكبه في حق غيره بسوء خلقه، وفي الأخير كله يعتقد ذلك. مشكلة فينا تخصني لا تخصك وحدك، فأنت لا تعيش في معزلة أو لا تعيش في معزل العملات، وإنما تعيش بينهم، وكل ما يصدر عنه لا سيما إذا كنت على سيط صالح ومظهر طيب فالناس يقولون هذا هو بخير والشر صحيح، هذا خطأ مفروض أن الإسلام خشى على الجميع، وليس هناك من كان ولم يكون خشى على الجميع، لكن يوم شد ذلك واحد صحيح إذا لا ينبغي أبدا أن يذكر منه ما يشير فضل عن يشير فيه، لكن للأسف من يلقي بلا لهذه الأمور. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلق كما حسن خلقتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها فخير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب